الدين أمانا يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على شاشة الرحمة وبرنامجكم فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. سألني أحد الإخوة عن ماذا يصنع الحاج إذا منع من الإحرام في الميقات. يقول لي أنا سأحج حج العمالة، الكفيل قال لي ستدخل مكة بدون إحرام، ماذا أصنع؟ ماذا يصنع من تعرض لمثل هذه الحالة؟ الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، ما ينفعش أمر على الميقات وأنا أريد الحج أو العمرة ولا أحرم، لابد أن أحرم. وأنا أعني بالإحرام هنا نية الدخول في النسك، حتى لو أحرمت وما لبستش الإزار والرداء أبقى محرم ومش لابس الإزار والرداء. ولهذا أنا قلت لهذا الرجل أحرم، انوي الإحرام من الميقات، البس إزارك وردائك، إذا قيل لك اخلع هذه الملابس اخلعها، ثم في مكة أعد لبسها مرة أخرى وأتم نسكك، وعليك في هذه الحالة فدية. الفدية هنا إيه؟ أن تذبح شاة، أو أن تطعم 6 مساكين، أو أن تصوم 3 أيام على التخيير، فدية الوقوع في محظور من محظورات الإحرام. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي منى. جزاك الله كل خير يا شيخ. عندي لفضيلتك سؤال. اتفضلي. احنا بنقول على سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، عايز أعرف يعني ايه خليل. أحسنتي. وماشي بسألك ده يا شيخ. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. لماذا اختص الخليل إبراهيم بهذا اللقب، بهذا المسمى؟ يعني ايه خليل؟ خليل بالمعنى الدارج عندنا يعني حبيب، فخليل الرحمن يعني حبيب الرحمن. بس ما احنا كلنا بنحب ربنا ونطمع ان ربنا يحبنا، الله يحب المتقين ويحب المحسنين. لا، الحب هنا حب خاص، يعني الخليل هو الحبيب الذي لا يشاركه احد في درجته ولا منزلته. الخليل هو الحبيب الذي لم يصل أحد إلى منزلته في الحب. والخلة تقع بين الناس، تقع بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر. ممكن يبقى حبيبي المقرب قوي، حبيبي الذي لا يماثله أحد في الحب. لكنها وقعت بين الله وبين بعض كرام خلقه. فقال ربنا تبارك وتعالى على إبراهيم أو عن إبراهيم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فكانت منزلة عظيمة لإبراهيم لم يبلغها غيره، حتى إن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان يطمع في هذه المنزلة يرجوها. لما جاءه وفد فقالوا له: يا خير البرية، يا أفضل الخلق، قال: ذاك إبراهيم خليل الرحمن. فلما كانت آخر سنوات عمره بأبي هو وأمي، أخبر الأمة أن الله قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فقال: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يبقى لماذا نقول عن إبراهيم الخليل ونقول عن محمد أيضا الخليل، خليل الله، كما نقول عن موسى الكليم، لأن الله كلم موسى تكليما، فقلنا عن موسى إيه؟ الكليم. وكما نقول عن إسماعيل الذبيح، لأن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده ثم فداه بذبح عظيم. فهذه من الأوصاف التي تفرد بها إبراهيم الخليل وشاركه فيها محمد ولده محمد صلى الله عليهما وعلى سائر أنبياء الله ورسله وسلم. أم محمد، السلام عليكم. الأخت أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أنا يا شيخ كان عندي ليا سؤال. جوزي كان حالف يمين، قال لي طلاق تالتة ما تروحيش الفرح في بيت أخوه، يعني ما تروحيش الفرح وما تخشيش بيت أخويا تاني. فأنا دلوقتي في ظروف، هو الاتصال بيني وبينه صعب لأن هو مسافر. فلما اتصل بيا من قيمة حوالي 15 يوم قلت له إنه في يعني واجب وكده وفي ظروف في بيت أخوه، فقال لي روحي. فأنا قلت له أنت حالف الحلفين يعني وكده، فرد قال لي أنا ما كانش في نيتي إن أنت ما تخشيش بيت أخويا تاني، أنا قصدي في وقت الفرح إن أنت ما تروحيش بيت أخويا أثناء المناسبة دي. والفرح خلص ولا إيه؟ الفرح خلص وبقاله كتير خلص. ما روحتيش أنت بالفرح يعني؟ لا أنا ولا رحت الفرح ولا رحت البيت من يوميها. طيب ماشي، اسمعيني عبر الشاشة يا أم محمد. شكرا يا حبيبي. أولا أنصح كل زوج ألا يحرج على نفسه ولا على أهل بيته بهذه الأيمان، طلاق تلاتة ويمين بالتلاتة وهذا الكلام الفج، الكلام القبيح، الكلام الذي فيه إساءة، إساءة في التعامل مع الأدب، التعامل مع الشرع، التعامل مع الأحكام الشرعية. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ألا تعظمون الله؟ يعني أنتوا عندكم أيمان الطلاق أعظم في قلوبكم من اليمين والحلف بالله عز وجل؟ أيمان الطلاق دي بدعة ومحرمة، الحلف بالله عبودية. عايز تحلف احلف بالله، وعندك في الحلف بالله مندوحة وعندك سعة، لو عايز ترجع في كلامك تكفر كفارة يمين بلا أدنى إشكالية. من حلف على يمين يعني بالله فوجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لكن تحرج على بيتك وعلى أهلك وتلتمس الفتوى ممن يحسن وممن لا يحسن، أنا أقول لهذا الزوج ابتداء لا تقسم ولا تحلف إلا بالله. أيمان الطلاق ابتعد عنها تماما، اهجرها تماما. والنصيحة لكل زوج، لكل رجل، لكل رجل، لن تكون رجلا إلا إذا تغلبت على هواك وعلى شهواتك. نمرة اثنين، على هذا الزوج أن يكفر كفارة يمين، أن يخرج من هذا بكفارة يمين على ما هو عليه الفتوى في لجان الفتوى اليوم، وده اختيار اجتهاد فقهي ورأي فقهي. يكفر كفارة يمين، والمعنى كأنه أراد أن يقسم بالله فقال علي الطلاق. أيضا في عنده كفارة يمين وليكن فيها معنى التعزير أيضا. ثم للزوجة أن تفعل الخير بإذن زوجها، وقد استأذنته في أن تفعل هذا الخير فأذن لها، يبقى تفعل هي هذا الخير وهو عليه ما قلت، عليه ألا يقسم ولا يحلف إلا بالله، نمرة واحد. نمرة اثنين، عليه أن يخرج كفارة يمين، يطعم 10 مساكين بسبب هذا اليمين أو هذا الحلف، والله أعلم. أخونا حسن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. تفضل يا حسن. عندي سؤالين يا شيخ ممكن تغيرني عليهم. تفضل. أول سؤال، أبويا دلوقتي كان جايب 10 سنين، مسافر 10 سنين، يعني كان ما كانش يتصل بينا ولا يبعت لنا مصاريف ولا أي حاجة من ده كله. فلما جه أمي بتغسل له هدومه وبتعمل كل حاجة وبياكل ويشرب معانا وكل حاجة، بس يعني ما بتعملوش كزوجة كده ويعني معاشرة ومنتفعة من ده، هل تتحسب عليه؟ هي زوجة حتى تطلق. هي زوجة حتى تطلق، غيابه 10 سنوات. طب السؤال الثاني يا شيخ، ما بس أكمل الحتة دي معاك عشان ما نخلص منها. غيابه 10 سنوات لا يعني أن الطلاق والانفصال قد وقع. كان ممكن هي تطلب الطلاق في هذه الحالة من القاضي، والقاضي يطلقها بسبب الضرر للغيبة، أو كان ممكن تعتبره مات في هذه الفترة إذا انقطعت أخباره تماما ولا ما يصل منه أي شيء، وتتعاملون معه كالميت بعد 3-4 سنوات برضو عن طريق القاضي. لكن أما وكان موجودا وكان حاضرا ثم جاء، فهو جاء وهو زوج، فهي تعامله معاملة الزوج. سؤالك الثاني إيه؟ السؤال الثاني يا شيخ، دلوقتي أمي ابنها جه من الخارج، رجع من الخارج، فيعني ممكن كانت تاخد منه مصاريف فلوس، يعني تاخدها بس من غير ما تقول له، بس يعني كده لما تيجي مثلا محفظته ولا شنطته تاخد منه مصاريف تصرفها في البيت بس من غير ما تقول له، تتحسب على هذا ولا؟ من غير ما تقول لابنها؟ يعني ازاي بتاخدهم من غير بدون علمه؟ يعني مثلا تحتاج حاجه بتاخد منه 100 جنيه مثلا ولا 50 جنيه، تقول له هات ولا بتاخد من وراه؟ بتقول له هات يعطيها ولا بتاخد من وراه؟ بتاخد لما بيكون مثلا بره ساب محفظته مش عارف، بتاخد منه تصرف في البيت. عموما يعني اذا كانت الام تحتاج للنفقه فاحنا عندنا القاعده انت ومالك لابيك، وابيك هنا ليس الاب فقط ولكن الاب والام من باب اولى. اذا كانت الام محتاجه للنفقه في البيت وولدها معه المال، الولد يجب ان ينفق، ما يعرضش امه انها تمد ايدها في محفظته وتاخد، يجب أن يعطيها. يعني أنت تعطي أمك وأخوك اللي كان مسافر يعطي أمه، لا نعرضها لهذا الحرج. إن شاء الله لا شيء عليها طالما أخذت للإنفاق في البيت بدون صرف ولا مخيلة، والله أعلم. طيب يا شيخ معلش آخر سؤال، إيه حكم الدين لو الأذان بيأذن وحد بيتكلم جنب المؤذن؟ أنا في الجامعة مثلا بأذن وفي ناس بتتكلم جنبي. لا، ينبغي على من سمع المؤذن أن يجيب. طبعا الذي لا يجيب المؤذن ويشوش عليه أخطأ، لكن هل وقع في حرمة ولا وقع في مكروه؟ هذه تختلف فيها أنظار أهل العلم والفقه. البعض يرى أن إجابة المؤذن واجبة، البعض الآخر وهو رأي الجمهور يراها مندوبة مستحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأنا أرجو أن أكون ذلك العبد. وعندما نردد الآذان إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مندوب على ما نفتي به وعلى قول جمهور أهل العلم، لا ينبغي أن نشوش عليه ولا أن نغفل عنه. لكن لو كان إنسان انشغل بكلام ضروري أو نحو هذا، جاله تلفون أو نحو هذا ولم يستطع إلا أن يرد، أنا لا أرى أنه لا حرمة عليه. لكن خارج المسجد ما ينفعش واحد يقول لي الشيخ قال جاله تلفون فبيرد في المسجد، لا، أخرج برا المسجد ورد على تلفونك. ودي مسألة برضو يعني ينبغي التنبيه عليها. يا إخوانا يا إخوانا، أغلقوا الموبايلات في المساجد يا إخوانا، مش عايز تغلقوا خليه صامت، بيقولوا عليه سايلنت، خليه ساكت، شغل الهزاز ولا اقفله خالص. يا أخي اتق الله، المسجد ليس مكانا للنغمات ولا للأغاني ولا للصراخ، هذه مسألة في غاية الخطورة. يعني لم يسأل عنها السائل لكنني أحببت أن أنبه عليها من خلال شاشة الرحمة، لأنني والله تقريبا بقالي مدة لم أدخل لأصلي صلاة إلا وتأذيت بهذه الأصوات المنكرة. معنا اتصال الأخت أم سيف، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. يا شيخ عندي سؤالين بنسألك عليهم. ارفعي الصوت قليلا. أول سؤال، جزاك الله خير على هذا البرنامج. نعم، جزاك الله خير على هذا البرنامج. بارك الله فيك يا أختي، بارك الله فيك. والدعاء لي ولعيالي يا شيخ ولأهلي. نعم. بالنسبة قطع الاتصال، يا ريت الأخت أم سيف تتواصل معنا مرة أخرى. أبو سيف من الجيزة، السلام عليكم. أستورك أزيك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تفضل. سمعت يا شيخ قطعت حضرتك في حاجة. بارك الله فيك، تفضل يا أخي. لا أنا كانت مراتي حلفت عليها إن هي ما تروحش بيت أبويا من الجمعة بالطلاق. لا بعد الظروف مش بالغني كلامك، تكلم بهدوء بارك الله فيك وارفع الصوت. مراتي حلفت عليها بالطلاق إنها ما تروحش بيت أبوها يوم الجمعة. حلفت عليها بالطلاق ما تروحش بيت ابوها يوم الجمعه. قلت ايه؟ فحصلت ظروف راحت يوم الخميس وباكي اللفظ. قلت ايه؟ ماذا قلت؟ عليها الطلاق ما انت رايحه يوم الجمعه. عليها الطلاق ما انت رايحه يوم الجمعه. وبعدين هي راحت يوم الخميس. لا ده يوم الخميس حصلت ظروف معانا كده، وحصلت ظروف ان هي باتت يعني، فباتت باتت الخميس والجمعه. طب تعدني يا ابا سيف ان انت ما تحلفش بالطلاق. يا ان شاء الله عادي بيني وبينك. ما تروحيش. هو انت كلمتك ما تمشيش الا بالطلاق؟ لا انا والله خدت وقتي دي بس يا حاج، وقتي دي. لا انا خلاص، انا عفى الله عما سلف، انا بتكلم على ما ياتي. اه تعاهد ربك وتعاهدنا ان انت لا تلجا لهذه الالفاظ. والله انا والله من الاسبوع اللي فات وانا بيني وبين نفسي والرب ان انا مش يعني بمنع لساني على قد ما بقدر خالص، لحد ان شاء الله ما خلاص يعني كده. دعها تذهب باذنك، تذهب الى بيت ابيها او غير بيت ابوها باذنك، في سواء أذنت لها إذنا صريحا أو أذنت لها إذنا ضمنيا، يعني أنت قلت يعني هي تفهم منك أن أنت موافق، ده اسمه إذن ضمني. ولا تمنعها عن بر أهلها وصلة أبيها. وأنا أنصحك يا أبا سيف أيضا أنك تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين، إن كنت لا تستطيع صم 3 أيام. الحمد لله الحمد لله يعني. إن شاء الله تطعم 10 مساكين. يعني كم يعني يعني ممكن 2 كيلو لحمة أو جوز فراخ، وهات رز وخضار وكيس كيسين، كل كيس يروح لأسرة فيها 5 أفراد، يبقى أني كده أطعمت أسرتين. طب لو اديت فلوس هم يجيبوا الأكل ما فيش مانع، عدي فلوس هم يجيبوا الأكل، بس إيه أوصيهم أن هذا إطعام. خلاص مشوك، عشان ربنا قال إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فلو اديتهم فلوس وسكت راحوا جابوا بيها كسوة، مش مقول هيكسوا 10، أكيد لو كسوا هيكسوا 1، يبقى في الحالة دي أنا ما كسيتش 10. عشان كده إذا دفعت نقود أدفعها لوكيل، لأمين، أقول له هذا إطعام أطعم عني، حتى لو كنت هعطي الفقير نفسه أقول له هذا للإطعام لكي تبرأ ذمتي، والله أعلم. الأخت ميرفت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس ليا عند حضرتك سؤالين بس هما خفاف يعني ان شاء الله. اول سؤال، لو مثلا معايا تليفون مثلا وبايظ، لو في اي حاجه وكده اهوت، وانا عايزه مثلا ابيعه يعني كده وما قلتش، يبقى كده اعتبر غش؟ في عيب يعني؟ نعم، في اي حاجه يعني عيب؟ في عيب مثلا. طيب يعني ده يعتبر غش يعني لو ما قلتش على اللي موجود فيه؟ في عيب ظاهر وفي عيب خافي. العيب الظاهر الكل بيشوفه، اي حد يشوف الموبايل يشوفه، ممكن اقوله ممكن ما اقولش، خلاص هو واضح. اما العيب الخفي فينبغي عليه ان ابينه، والكلام ده الكل بائع يبيع سلعة ما عليه ان يبين العيب الذي فيها. واذا وجد المشتري هذا العيب بعد ان اشترى، له شرعا ان يعود فيرد المبيع ويأخذ الثمن، او يأخذ ما يقابل العيب من الثمن، يعني يعمل إعادة جدول، إعادة تخفيض للثمن بعد ذلك مقابل العيب. سؤالك الثاني يا ميرفت. السؤال الثاني، لو عندي مثلا كذا مسجد جنب البيت، وفي مسجد إيه؟ وفي مثلا مسجد واحد يعني خلص قبليهم، فوانا برد مثلا وراه وخلص، وانا متوديه وناوي الصلاة ان شاء الله، فاستناهم كلهم لما يخلصوا، ولا حسب ما انا مثلا رديت مع التاني وخلاص خلص مثلا خلاص رددت الاذان انتهى الامر؟ لو بيبقى في اكثر من مؤذن بيؤذن، وفي المساجد وربما في القنوات بساعات بيبقى فرق توقيت او فرق تساهل من المخرجين والمعدين، تجد الاذان بينتهي هنا وبيبدا هنا، وردد مره واثنين وثلاثه ولا لا اردد، لا باس لو رددت اكثر من مره فلا باس، هذا ذكر إذا يعني إذا اكتفيت بترديد الأذان الأول وأصلي فلا شيء علي. ماشي شكرا حضرتك. العفو يا بنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع أخونا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخنا، أنا شغال في قطاع خاص، المسافة بيني وبين عملي أكثر من 8 ساعات وما بتلقاش مقابل مادي مناسب للوظيفة دي، وفي مشقة في العمل والظروف مش ثابتة. جات لي فرصة إن أنا أشتغل في الحكومة لكن بمقابل مادي أديل اللي هيخلص الورق ويشغلني. نعم. مع العلم إن أنا مستوفي كل شروط الوظيفة، فهل ده حلال ولا لا؟ الشغل حلال، لكن دفع مقابل مادي لمرتشي عشان يوصل لي حقي هذا حرام، هذه من الرشوة الحرام، وأنا أنصحك ألا تدفع، وابحث عن الفضل وعن الخير والله سبحانه وتعالى يوفق. لكن لو اضطر الإنسان، أنا دائما أقول لو اضطر الإنسان تحت سيف الاضطرار، وهذه الحالة ليست اضطرارا وليست ضرورة، أنت بتشتغل بس الشغل مش مجزي، مش بالصورة المجزية. وأنا يعني واضح من سؤالك أن اللي بياخدوا فلوس دايما ومبالغ كبيرة بتوع البترول وبتوع الكهرباء، إمتى نخلص من المفسدين دول؟ إمتى نردم على الفساد ده؟ إمتى بلدنا تنضف؟ طول ما أنا بدفع عمرها ما هتنضف، طول ما أنا بدفع خلاص أنا بأسس للفساد وللمفسدين. هذه رشوة وحرام، وهذا المفسد مكانه خلف القضبان، مكانه ان انا ابلغ عنه واعمل له عملية ضبط لكي يكون مكانه الصحيح يأكل اموال الناس بالباطل. وبعدين انا عايز اشتغل وعايز اوسع على نفسي، ادفع 20,000 و30,000 منين و40,000 منين؟ ده هذا فساد مشترك. اللي بيجيب 40,000 ده يا اخي تاجر بيهم، يا اخي تاجر بيهم، ولا ربنا يعني انت لست مضطرا. ازاي ابقى مضطر ومعايا 40,000؟ انا مضطر عايز وظيفة بعينها، بسمي نفسي مضطر وبهيئ لنفسي ان انا مضطر، وعايز وظيفة البترول وعايز وظيفة ده، حتى بقت وظيفة الاوقاف، ودي مصيبة، بقت وظيفة الاوقاف عامل مسجد، خادم مسجد يدفع فلوس، امام مسجد يدفع فلوس. يا الله يا الله، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا وأن يطهر أبداننا وأن يطهر كل مفاصل الدولة ومصالح الدولة. لا نشارك في هذا الفساد ولا نبيحه ولا نحله، بل نبلغ عن كل فاسد ليلقى جزاءه، ولن تتغير مصر إلا بهذا، لن يتغير بلدنا إلا بهذا. جزاكم الله خير. الأخ عبد الفتاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟ بارك الله فيكم. تفضل يا أخي. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب، الله يبارك فيك. السؤال الأول، الإحرام من لو الإنسان ما لبسش الإحرام من الميقات وهو طلع في الحج بتأشيرة عمالة، نعم، امال يعمل إيه؟ لا، لازم يحرم من الميقات حتى لو لم يلبس. طيب يلبس في فرق، في فرق، خد بالك، في فرق بين لبس الإحرام اللي هو الإزار والرداء وبين نية الإحرام. يعني أنا ممكن أحرم وما ألبس الإزار والرداء. يلبس لا، خدت بالك؟ أحرم بمعنى أقول إيه؟ أقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة عند الميقات، أنوي النسك اللي أنا عايزه حتى لو ما لبستش. لو كنت ممنوع من لبس الملابس هحرم وانا في هدومي العادية، واول ما تمكن من لبس الاحرام مش هرجع بقى للميقات اني محرم اهو، بس هيبقى عليا فدية انني ما لبستش ملابس الاحرام، اللي هي فدية ايه؟ اللي هي فدية الوقوع في محظور من محظورات الاحرام، اللي هي اما ذبح شاة واما صيام 3 ايام واما اطعام 6 مساكين. يعني أنا بقول إيه؟ إطعام 6 مساكين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع أن تذبح شاة؟ هل تستطيع أن تطعم 6 مساكين؟ قال لا، قال فصوم 3 أيام. يبقى لكن ما عديش الميقات وأنا مش محرم. إذا عديت الميقات وأنا مش محرم، نفترض هذا وبيحصل، ما أحرمتش من الميقات وعديت الميقات ودخلت، أعمل إيه؟ العلماء يقولوا لو عرفت ترجع للميقات لتحرم ارجع، ما عرفتش احرم من مكانك وعليك دم. خد بالك، في الاول فدية متنوعة، في التاني لا دم يعني ذبح. من ترك الإحرام من الميقات وأحرم بعد الميقات عليه قولا واحدا دم، يعني يذبح شاء قولا واحدا. لكن لو أحرمت من الميقات سواء لبست الملابس أو ما لبستهاش ثم اضطررت لخلعها عشان أنا عمالة وهيدخلوني بالهضوم العادي، في الحالة دي تخلعها ثم أعود وألبسها مرة أخرى وأنا محرم، بس علي اللي هي كفدية ارتكاب محظور من محظورات الإحرام اللي هو اللي أنا قلت عليها، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، والله أعلم. أبو معاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟ بارك الله فيك. الله اني احبك في الله يا شيخنا. احبك الله الذي احبك. الله علما وايمانا وعلما. الله يكرمك. بعد اذن حضرتك. صوتك مش واصلني يا ابا معاذ. تقبيل المصحف كتاب الله على الوجه ده جائز ولا لا يجوز؟ هو لم تثبت به سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه. وده قد يكون مرجعه لان نسخ المصحف كانت محدودة جدا في زمن الصحابة. احنا عارفين ان اول من جمع القرآن في مصحف ابو بكر الصديق، ثم كانت الجامعة التي نحن عليها الان في زمن عثمان بن عفان، فلم يكن هذا، وكان المصحف بيبقى كبير جدا في حجمه ومحطوط في غرفة خاصة. لكن ثبت عن بعض السلف انه كان اذا قرأ في المصحف قبله ووضعه على عينه، والعلماء قالوا هذا من باب التكبير الإكبار والاحترام والتوقير، وأنا أرى أنه لا بأس به، لا بأس بأنني أقبل المصحف أن أضعه على عيني، كان بعض السلف يفعل هذا، فإن لم أفعل فلا شيء علي، لأن عظمة المصحف وعظمة كلام الله في قلوبنا جميعا. بارك الله فيك. أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. لو تكرمت لي صديق في خارج البلاد صدرت منه طلقة لزوجته وهي داخل البلاد، هل يجوز انه يقول لها راجعتك وما ينزلش عشان يعاشرها معاشرة الزوجية في خلال فترة العدة؟ طلق وهو خارج البلاد وامرأته بعيدة عنه وعلم هذا الطلاق منه، الطلاق واقع؟ نعم الطلاق واقع. هل يستطيع أن يراجعها على البعد؟ نعم يستطيع أن يراجعها على البعد، ولكن يخبرها أنه راجعها. كيف يراجعها؟ كيف يراجعها بدون جماع بدون علاقة زوجية؟ هذا هو الأصل، يراجعها بالقول. يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي، راجعت زوجتي إلى عصمتي، ويستحب أن يشهد شاهدي عدل، يشهد على ذلك شاهدين، ويوثق هذا عنده في أجندة أو كشكول أو شيء ورق يحتفظ به في حقيبة أو نحو هذا، لكي لا يتضيع الطلقة وتضيع الرجعة من الذاكرة. يبقى أنا راجعت، أخبرت الزوجة بالرجعة، راجعت في زمن العدة، أخبرت الزوجة وأهلها أنني طلقت ثم أنني راجعت، ليعرفوا هذا حتى لا يظن أن العدة قد انقضت بدون رجعة. أشهدت على الرجعة وسجلت هذا عندي حتى لا أنساه. يخبر الزوجة فقط؟ يخبر الزوجة ومن شاء، ما احنا هنشهر. أنا بقول لك يجيب شهود ليه؟ عشان تبقى مشهرة أنه راجع. جزاك الله خير. بارك الله الشيخ. فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. معنا اتصال. أم محمد، السلام عليكم. تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور جمال لو سمحت، أنا معايا ابني وهيجيب عفش بالتقسيط وراجل عايز ياخد منه 6%، يجوز ولا ما يجوز يعني، ولا حرام ولا إيه؟ وترد علي بعد ما أقفل. الله يخليك. ماشي يا أم محمد. شكرا والسلام عليكم. أم محمد ابنها عايز يتجوز ويشتري العفش بالتقسيط، ما فيش حاجة اسمها 6% في التقسيط، ما فيش حاجة اسمها 6% ولا 10% في التقسيط، في حاجة اسمها ارفع السعر شوية في التقسيط. طب واحد قال لي يا عم انا هرفع السعر بنسبة 6%، ماشي، يعني الحاجة الحاجة مو 10,000 فخليها ب 12 ب 11 وشوية ب 12 يجوز يجوز. بس أنا ما بقولش لا 6% ولا 10%، أنا برفع السعر في التقسيط. يبقى لو كان ابنك هيشتري عفشه بالتقسيط يتفق مع البائع على هذه القضية، أنت هترفع السعر قد إيه؟ على قد إيه في الوقت، في الزمن، في المدة، في المسافة، هسددك على سنة، على اتنين، على خمسة، على عشرة، زي ما يتفقهم. هيقول له السعر كذا. يبقى احنا بنتفق على سعر محدد وعلى أجل محدد. يبقى البيع هنا بالتقسيط صحيح وسليم ولا غبار عليه. لكن حتة بقى ان احنا نقعد نحسب حسابات الفايدة وستة في المية وعشرة في المية، وبعض الناس يحط الفايدة على المتبقي من المال، هذا حرام وهذا لا يجوز. الفرق بين البيع والربا أن البيع فيه سعر ثمن وسلعة وأجل للسداد. طبعا ده البيع بالأجل يعني، أو البيع بالتقسيط. في سلعة هتفق بائع ومشتري يتفقان عليها، ثمن محدد ما يزيدش، يطلع خمسة يطلع عشرة يطلع ألف يطلع مليون إحنا اتفقنا عليه. وأجل للسداد هسدد في حد أقصى، أجل أقصى سنة، أجل أقصى خمس سنوات، هنسدد على أقساط شهرية، هنسدد على أقساط ربع سنوية أو نصف سنوية، أو حتى كل ده يتفق عليه. يبقى لا اسمه بيع. رب العزة يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن إياكم أن تخلطوا البيع بالربا. يبقى بيع وربا على الفائدة، فائدة على المتبقي من الثمن، هذا ربا صريح. إذا وضعت فائدة على المتبقي من الثمن فهذه فائدة صريحة. يبقى يا ست أم محمد، ابنك يروح يشتري، بدل ما نقول حاطط 6% ولا حاطط 10%، هنقول اشترى الحاجات أم 10,000 ب 11,000 ب 12,000، واتفقنا على كده وسجلنا كده وكتبنا عقدنا على كده وهنسدد على كده، هذا بيع صحيح إن شاء الله. معانا اتصال. أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة يا شيخ، ده حضرتك. يا أمة الله ارفعي صوتك، بارك الله فيكي. بقول لحضرتك كنت عايزة أسأل عن العمرة. نعم. ينفع موضوع العمرة بالتقسيط ولا حرام؟ لا مش حرام، ينفع عادي يعني؟ ينفع مش حرام، طالما أنني أستطيع أنني أسدد، والشركة المضيفة أو الشركة التي ستقوم على الرعاية في العمرة السفر والخدمة وغير ذلك تقبل هذا، لا بأس لا بأس. يعني حتى لو هطلع عمرة بالدين وسدد بعد ما اجي لا بأس. نعم، حتى لو في فوائد التقسيط ده؟ مفيش فوائد، احنا بنتفق على سعر يا أمة الله، زي ما كنت بتكلم في البيع مع أم محمد، هتكلم هنا في سعر نهائي متفق عليه. بيقدم لي خدمة ب5,000، بيقدم لي خدمة ب4,000، بيقدم لي الخدمة ب6,000، بنتفق على سعر محدد. حتى لو رفع هو السعر شوية اسمه رفع السعر، بس مش حط فايدة، لان احنا هنا بنبيع، احنا هنا عقد بيع يا اخوان، او عقد ايجار، او عقد خدمه بثمن محدد. واضح يا امة الله؟ ام كريم، العربي فهم اهو. السلام عليكم فضيلة. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا ام كريم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا دايما يجي لي مثلا اكون بصلي اجاز جود، الاقي حد يستغفر الله العظيم يا ربي صدي سد ربنا، استغفر الله. مثلا والعياذ بالله، مثلا قاعده مثلا هروح اجيب المصحف عشان اقرا، الاقي زي ما اكون يعني مثلا هيششتم المصحف او هيعمل حاجه، كلها حاجات كفر كده، وانا تعبانه نفسيا جدا. نعم. يعني عماله اقول يا ربي افضل استغفر واقول كل هو الله احد، ويا رب انا مؤمنه بالله وانا مؤمنه بك يا رب، انا مش كافره، وافضل اقول بيني وبين نفسي لا انا مش كافره، وانا مش عارفه اعمل ايه، هل انا كده كافره ولا ايه؟ هقول لك تعملي ايه يا ام كريم. نعم، هقول لك تعملي ايه. ام كريم بتاتيها الوساوس، بتاتيها الوساوس لما تصلي، لما تقرا القران وهي ساجده، بيجي لها وساوس لا تطاق، شتيمه وسب ونحو هذا، ما بتفتح المصحف نفس الكلام، وبتقعد هي بقى تبني على هذه الوساوس، يا ربي انا مش كافره. طبعا هي خايفه من الوساوس وعندها حق تخاف، امراه مؤمنه تخشى على نفسها، تخشى سوء الخاتمه، فهي خايفه، الخوف ده شيء طبيعي، بس مش الخوف ان انا اقول يا رب انا مش كافر، الخوف الطبيعي يا ام كريم ايه؟ انني اتساءل اعمل ايه؟ ماذا اصنع؟ الصحابه، بعض الصحابة وقعوا في هذه الوساوس. عشان ما تزعليش يا أم كريم، بعض الصحابة من أفضل خلق الله بعد النبيين وقعوا في هذه الوساوس. جاء بعض الأصحاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض، يعني نقع من أعلى السماء على الأرض فنموت، أحب إلينا من أن نتكلم به. إنا نجد من الوساوس والأفكار والخيالات، وربما يكون سب ولعن وشتم وكفر، إنا لنجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض فنموت، يعني أحب إلينا من أن نتكلم به، نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: قد وجدتموه، وصلت بكم الحالة لكده؟ قالوا: بلى. قال: ذاك صريح الإيمان، ما تخافوش، أنتم مؤمنين إن شاء الله بفضل الله، طالما أن أنتم لا تتكلمون بهذا الكلام القبيح ولا تفرحون به، أنتم خايفين منه وكرهينه وبتستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، ربنا هيعافيكم ويشفيكم. ولو المسألة شدت على حد، لابد الأول نفهمه كده، خليك واثق في نفسك، وقبل ذلك واثق في كرم ربك. أنت اسمك أم كريم، والله سبحانه وتعالى هو الكريم الكريم الذي لا يضيع من عبده، لا يضيع من والاه من أوليائه. فالجئي إلى الله واطلبي من الله الحفظ والحماية، وعليك بالتعوذات النبوية وقبلها التعوذات القرآنية. أين أنت من سورة الإخلاص والمعوذتين؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، نقراهم 3 مرات في الصبح، و3 مرات بالليل، و3 مرات قبل النوم، ننام على وضوء، نقرأ آية الكرسي للحفظ، نقرأ هذه السور الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة، التعوذات الموجودة في القرآن: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، التعوذات الثابتة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لزوم الاستغفار، الإكثار من الاستغفار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. يبقى كل هذا لجوء إلى الله، ثقة بالله، طلب الحفظ والرعاية والحماية من الله. إذا احتاج الإنسان معونة بعد ذلك فلا بأس أن يعين الإنسان أخاه، وفي الحالة دي ممكن نلجأ بعد ذلك لو اضطررنا لبعض الأدوية التي يصفها بعض الأطباء، قد تكون أدوية مهدئة، قد تكون أدوية معينة لبعض الحالات الحرجة ليزول هذا الوسواس وتنتهي هذه الوساوس. لكن إعلامي يا أم كريم أنه لا يضرك ولا يؤثر في إيمانك إن شاء الله، بل هو علامة على أنك امرأة مؤمنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن وجد ذلك: قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. عافانا الله وإياك يا أم كريم وسائر المسلمين من كل بلاء وسوء. أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، كان زوجي اشترى عجلة، يعني بنية العقيقة، فلما ولدت الطفل توفى يعني بعدها بأسبوعين، فكان ناوي يضحي بها كلها، بس في أزمة مادية معاه دلوقتي، فهو الآن يعني الناس عايزة فلوسها، ممكن يبيعها ولا حرام ولا عشان كان عندكم طفلة ولا ولد؟ ولد. العقيقة تثبت للمولود حتى لو مات بعد ذلك يعني، ولكن العقيقة سنة ليست واجبة، من فضل ربنا ليست فريضة وليست واجبة، هي على الراجح من أقوال أهل العلم سنة، فمن تركها لعجز فلا شيء عليه، لكن ينبغي علينا أن نحرص عليها. يعني هو حتى بعد وفاته، فإذا كان هو عشان البنت ماتت مش هندبح العقيقة، لا ده كلام مش كويس، ندبح العقيقة لأن دي قربة إلى الله عز وجل. لكن لو عشان هو مش قادر يدبح الآن، ظروفه المادية لا تسمح له بالذبح، ممكن يؤجل هذا ولا شيء عليه. وكانت في بنت توفت قبل كده برضو، يعني مفروض نعمل لها عقيقة. كان ايه؟ كانت في بنت توفت قبل الولد يعني وما دبحش برضه ايه يعني يعني ربنا يرزقك ويعوض عليك يا ام محمد نعمل اللي فاتت قبل كده كمان ربنا يعوض عليكم اه تقصد يعمل بس يعمل اللي دي الاول يعني احنا قلنا هي مستحبه وطالما هو كان نوى يعق يبقى يعق ان شاء الله اذا عجز عن هذا فلا شيء عليه يعني يعني نخرج اللحم اللحم بتاع الذبيحه كلها افضل يا شيخ ولا نعمل اكل ويأكل ويطعم الفقراء والمساكين والاهل والجيران والاحباب ليست للفقراء فقط العقيقه لا نحرم الفقراء لكنها ليست فقط للفقراء معانا اتصال ام معاذ السلام عليكم معاذ السلام عليكم ماشي عم عربي صفاء السلام عليكم السلام عليكم لا ده انت مبوظ التليفونات بقى يا عربي ايه لا معاذ ولا صفاء طيب يعني قضية العقيقة سألني أحد إخواننا هنا في قناة الرحمة أحد إخواننا الذين يقومون على تدريس البرامج التعليمية حبيبي وقال لي إن أنا يعني رزقت بالولد ربنا ينبته نباتا حسنا فأنا عايز أذبح عجل في العقيقة بدل الكبشين أو الخروفين هل يجوز؟ خاصة إن أنا ضيوف كتير وحبايبي كتير والكبشين لن يكفوا وبنحتاج دائما للحم انا انا انا انا قلت هذا يجوز وزلت اقول هذا يجوز السنه ان تذبح كبشين للذكر السنه ان تذبح كبشين لكن انا بتكلم في الجواز في الجواز يجوز يباح او لا يباح انا اقول يباح لان العجل او البقره التي بلغت السن المحدده في الاضحيه تصلح في الاضحيه عن سبعه عن سبع كباش يعني أو عن سبع أنصبة فوالذي يصلح في الأضحية يصلح في العقيقة وهذا كلام جماهير العلماء حتى إنهم لم يذكروا العقيقة في كتب الفقه من ذكرها في كتب الفقه المعتبرة في المذاهب الأربعة كلهم من ذكرها ذكرها تحت باب الأضحية لأنها هي والأضحية سواء الأضحية بتذبح في العيد العقيقة بتذبح يوم سابع المولود أو بعد ذلك إذا تعذر هذا باب عندي واسع أحترم من يقول لا لابد أن أنفذ السنة بحذافرها أنا لست ضد السنة أحترم قوله هذا جدا وأضعه على رأسي لكن أنا أتكلم هنا عن الجواز والإباحة والله أعلم أم عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم لو سمحت يا شيخ أنا ليا سؤال عند حضرتك اتفضلي أنا أعمل مدرسة بإحدى المدارس الابتدائية عندنا نظام المجموعات المدرسية بيعلنوا عنها المجموعات المدرسية دي على إن المجموعة العادية بخمس جنيهات والمجموعة المميزة ب 12 جنيه لكن إحنا لما بيجوا يحاسبونا أما بنيجي نجمع الفلوس من الطلبة السكرتيرة بتجمعها في بعض المدرسات عندنا والمدرسين بيجوا يتعاقدوا مع أولياء الأمور بيقولوا إن الحياة غليت وإن المجموعة ما تنفعش بخمسة جنيه لأن القرار ده طلع من سنة 80 والأوضاع اتغيرت ما فيش حدا بخمسة جنيه في منهم بيقول لهم إن المجموعة دي ب 12 جنيه ونص واللي بيقول لهم المجموعة ب 15 واللي بيقول لهم ب 17 جنيه ونص فأنا عايزة أسأل هل الموضوع دوت حلال ولا حرام؟ لا أنا أنا أنا أعلم يقينا إن نظام المجموعات الدراسية المجموعات المدرسية مجموعات التقوية المدرسية بعد نهاية اليوم الدراسي وربما في بعض المدارس بتبقى قبل اليوم الدراسي كمان يعني بعد الفجر في الصباح الباكر هذه المجموعات إذا كانت باختيار الطلاب ولظروف الزحام في المدارس مدارس مزدحمة أسمع إن في فصل فيه 70 وفي فصل فيه 100 وفي 120 فبنعمل المجموعات للتقوية عشان الولاد يسمعوا ويخدم بلا إجبار إذا كانت بلا إجبار على الطلبة فلا شيء في ذلك ولا بأس لكن معلوماتي من غير ما تزعلي يا أم عبد الرحمن إن أنتم بتجبروا الطلبة على المجموعات والطالب اللي بيتفلت منكم في المجموعات تفلت لأنه مش مقتنع بيها وبيروح للدرس الخصوصي ومعلوماتي أيضا إن في قصور شديد في المدارس في التعامل مع الطلبة في الشرح حتى إن الطلاب النهاردة مش عايزين المدرسة هيعمل إيه بالمدرسة ما هو بياخد الدرس في كل المواد، ودي مصيبة لابد نعالجها. المجموعات الدراسية تقنن باللوائح وتقنن إذا احتجنا إليها، ولا تفرض على الطلاب. يجي المدرس منه للأولياء يقول لهم 5 جنيه ما تنفعش، ما أنت بتاخد 5 جنيه من 20 طالب ومن 30 طالب في ساعة، أو بتاخد يعني المسائل يا أخوانا. المدرس اللي مش عاجبه المجموعات يقول أنا مش عاجبني المجموعات، مش مكفياني، أنا أروح أدي دروس. لكن ما تبقاش المسائل، إحنا داخلين مع أولياء الأمور في عملية مص دم. المسألة ديت إذا كانت بالإجبار والإكراه فهي حرام ولا تجوز. وأنا فاكر إحنا كنا طلبة يرغبونا في المجموعة، وبعد كده يلموا الفصل كله. بعد ما كان الفصل كله بياخد الدرس في الحصة في اليوم الدراسي، يجيبوه عشان يدلوا حصة تقوية هو نفس الفصل عشان يساعدوا المدرس. أنا مع المدرس إن إحنا نحسن أحواله، بس مش تحسين أحواله بمص دماء الغلابة. ما هو كل الناس زي المدرس، أو معظم الناس زي المدرس. المدرس اللي شايف باب من أبواب ربنا يعني يبارك له فيه ويفتح له هذا الباب بلا برضو استغلال وبلا تقصير في أداء واجبه في المدرسة، يعني نقول يعني بارك الله فيما رزق. لكن ما تبقاش القضايا بتعالج بهذا السوء. الحقيقة قضايا التربية والتعليم بتعالج بطريقة سيئة. لابد من حلول لهذه الطرق. عايز نغير سعر المجموعة، نتكلم مع اللي حط لائحة المجموعة في المدرسة أو على مستوى الإدارة التعليمية. والمصيبة التانية إن إحنا بقى المدرس ما بيلاقيش المقابل. ليه؟ لأن المجموعة بخمسة جنيه، هو بياخدش الخمسة جنيه، ده اللي بيلم الفلوس بياخد، والناظر بياخد، والوكيل بياخد، ومدير الإدارة التعليمية بياخد. المسألة كده عما بتوصل له بيحس إنها ملهاش قيمة، فعايز يخش في اتفاق مع ولي الأمر لوحده. عايز تخش في اتفاق مع ولي الأمر لوحده يبقى في الدرس الخصوصي. واوعى تفهموا من كلامي إن أنا ببيح الدروس الخصوصية. الدروس الخصوصية دي مصيبة من المصائب التي ينبغي أن تتوقف. لكن بقول والله صاحب ولي الأمر هو حر، هو اللي بيطلع الفلوس من جيبه من غير ضرورة، من غير اضطرار، هو حر. هو اللي فاهم إن ابنه هيجيب 105% ويخش كلية الطب. النهاردة أولادنا جابوا 100% وما دخلوش كلية الطب، واللي جاب 97 ما دخلش كلية الطب. يا أخوانا لابد نتعامل مع التعليم بطريقة مختلفة، بطريقة فيها تقديس وتقدير للعملية التعليمية. حقوق المدرسين، أنا مع المدرسين في حقوقهم بدون اللجوء للإضرابات وتعطيل المدارس. ما المدارس معطلة بيكم من غيركم، المدارس ما بتقومش بواجبها بيكم من غيركم، أنتوا عارفين كده كويس. وخلاص بتوع الدروس خادوا الولاد من عندكم، وأصبحت المسألة بهذه الصورة الأليمة التي أرجو أن تتغير. يبقى هذا كلام فيه خلل، المنظومة كلها فيها خلل. نسأل الله العفو والعافية والسداد والتوفيق. أخونا سالم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا سالم. هل يجوز للمعلمين الأكل في المطعم الخاص بالتلاميذ؟ هل يجوز للمعلمين الأكل في المطعم الخاص بالتلاميذ؟ أنت بلدك إيه يا سالم؟ بلدك إيه؟ من أي بلد؟ هل يجوز للمعلمين؟ أنا سمعت السؤال يا سالم، بس بسألك عن البلد، من الجزائر. الأكل في المطعم الخاص بالتلاميذ، علما بأن المدرسة توجد في الريف. ماشي، بارك الله فيك. سؤال ثاني. هل يجوز استعمال الخل الممزوج بالكحول؟ طيب ماشي يا سيدي. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمعلمين الأكل؟ أنا سألته عن البلد، لأن معلوماتي إحنا المعلمين عندنا التلاميذ ما بياكلوش في المدرسة، يعني عشان المعلمين يخش ياكلوا معاهم. معلوماتي عندنا المسألة يعني ضنك يعني. إنما في الجزائر ربنا يبارك في إخواننا في الجزائر بيجعلوا وجبات للطلاب، مش وجبات ناشفة وجاب فياخد فطيرة وحت باكو بسكوت، لا ده عاملين لهم ميز ياكلوا فيه. فهل يجوز للمعلمين أن يأكلوا في مع الطلاب من أكل الطلاب في هذا المكان؟ وطبعا ده هيؤثر على حجم الوجبة بتاعة الطالب لأنها تتخذ منه. إذا كان للمعلم وجبة فليأكل يعني. وأنا يعني أنا أدعو إخواننا القائمين على التعليم في الجزائر، زي ما بتعملوا للطالب وجبة اعملوا للمعلم وجبة، يعني مش هتفرق كتير. عدد المعلمين مش بالكثرة الكثيرة عشان تؤثر على الميزانية. لكن لو كانت الوجبات خاصة بالطلاب لا يجوز المعلم أن يأكل. إذا كانت الوجبات خاصة بالطلاب بالتلاميذ لا يجوز للمعلم أن يأكل. في حالة تانية بتحصل بالذات في الوجبات الجافة، الفطائر والبسكوات والبسكوت والحاجات دي، بيبقى في نسبة الغياب، نسبة الغياب اللي بتوجد فائض من هذه الأشياء، هل يجوز للمدرسين أن يأخذوا؟ برضو لا يجوز، لا يجوز المدرس أن يأخذ لا باكو بسكوت ولا فطيرة ولا شيء من هذا الفائض. هذا الفائض الأصلي فيه أن يرد، أن يرد، لأن دي ميزانية معمولة للطلاب وإحنا مشرفين عليها. إلا إذا كان هناك إذن ضمني، إذن ضمني، مش عارفين نعمل إذن قانون وكتابة وليحة، لكن بقى في إذن ضمني من وزير التعليم، من القائمين في الوزارة للمدرسين بأنهم يجوزوا أن يتعاملوا مع هذا الفائض، المفرشين والمدرسين على قاعدة أن طباخ السم بيدوقه واللي بيشوف الأكل بياخد منه، يبقى هذا الإذن الضمني لو وجد يبيح لهم الأكل، لم يوجد يبقى لا يجوز الأكل، والله أعلم. سالم سأل سؤال تاني وأنا تهت عنه الحقيقة، فاكروا عربي؟ طيب محمد معنا، محمد السلام عليكم. السلام عليكم. يا قطع الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أم محمد فضلي. أي يا شيخ. ارفعي صوتك أنا مش سامع كويس. أي يا شيخ من فضلك عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. أول سؤال يا شيخ، أنا ابن أختي جوزي عنده 10 سنين. هو لسه لم يبلغ بعد بس فاهم يعني بيميز، فانا بقعدش ادوب النقاب، بقعد ايه بشعري عادي وايديا مكشوف عادي ووشي مكشوف عادي، فهل اكيد عليه اسم او لا؟ لا، اذا كان الولد مميز بهذه الصوره احتجبي منه، مش لازم حجاب كامل، مش لازم النقاب يعني، لكن احتجبي منه، ما ينفعش بايديكي والثياب العاديه، هو ليس من محارمك. طيب. ماشي. سؤالك الثاني يا ام محمد. السؤال الثاني يا شيخ، لو في مثلا زوجه كانت مقصره مع جوزها مثلا بس توفى، فهل ما لو طلعت دلوقتي عملت عمره، عملت عمره ليه وكده، ممكن ربنا يغفر لها اللي كانت بتعمله معاه؟ ممكن ان شاء الله تكثر من الدعاء له والصدقه على روحه، والعمره والحج وهذه الاشياء تصل للميت ان شاء الله، اذا فعلت هذا بنيه البر به وطلب الدرجة العليا له والمغفرة لذنوبه، قد يؤثر هذا على تقصيرها معه في حال حياته، والله أعلم. أخونا عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك عم الشيخ. تفضل يا عبد الرحمن. بس ما تحمل الشيخ عندي سؤالين. تفضل. دلوقتي أنا أعرف واحد بيبيع حاجات بيت. صوتك قوت ليه عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن مش سامعك. دلوقتي انا اعرف واحد بيبيع حاجات بالقسط. بيبيع بالقسط. انا قلت له عايز تليفون لاخويا، فهو كنت عايزه ليا. فكده عايز اعرف حرام كده يعني؟ انا ما فهمتش يا عبد الرحمن. نعم. بيبيع بالقسط وبعدين؟ خلاص كده فهو جابه لي. إذا كان البيع بالقسط بسعر محدد لا بأس، المانع؟ نعم. البيع بالتقسيط بسعر محدد متفق عليه وأجل محدد لا شيء فيه، لا بأس. لا أنا مش في دهب القسط، أنا لما قلت له عايز الأخوة كان ليا. إيه أنا الحقيقة مش مستوعب. معانا اتصال؟ قضية البيع بالتقسيط يا إخوانا هي بيع. البيع قد يكون أجلا بالأجل وقد يكون فورا. مسألة تسديد الثمن دي مسألة أثر من أثر عقد البيع، فالبيع سلعة، بائع ومشتري وسلعة وصيغة، هو ده البيع. فاللي بيحصل إن احنا بنضطر للبيع بالأجل لظروف السوق أو لظروف معينة في الأسواق، بنضطر للبيع بالتقسيط لظروف معينة، بنضطر احيانا لبيع السلم، ادفع الفلوس واستنى السلعه اما تيجي بعد فتره، برضه لظروف معينه. كل هذا جائز بشرط ان نتفق على السعر المحدد والاجل المحدد وان نصف السلعه وصفا جيدا حتى لا نختلف بعد ذلك، والله اعلم. الاخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك فضيله الشيخ؟ الله يبارك فيك. الله يخليك. في بس استفسار بسيط كنت عايز استفسر والله عن حاجه كده. اتفضل. في انا لي اخ شغال في السعوديه بس هو الصراحه كثير يعني الحلفان باليمين الطلاق. وفي مره من المرات حلف على مراته في التليفون ان هي تروح دار اهلك، حاطه بينه كلمتين فحلف عليها ان هي لازم تروح دار اهلها مش هتقعد في الدار. فجاء اخويا الكبير انا مناحها ما تروحش، واليمين ده بقاله حوالي 5-6 شهور فمش عارفين اليمين ده واجع مش واجع. بقاله 5 ايه؟ بقاله حوالي 5 شهور يعني اليمين ده، يعني حاولنا نقول له يرجعها ما رضاش يرجعها. ينبغي على هذا الزوج ان يذهب للجنه من لجان الفتوى. أيوة. ليعرفوا ماذا قال وهل وقع طلاقه ام لم يقع. ان كان طلاقه قد وقع فاذا افتوه بان الطلاق قد وقع هتبقى بانت منه بانقضاء العده بقى لها 5 شهور. اذا افتوه ان هذا طلاق لم يقع يبقى لا شيء عليه، سواء افتوه بالكفاره او افتوه بانه لا شيء عليه، لكن يجب عليه ان يذهب للجنة من لجان الفتوى يقول حدث مني كذا كذا كذا وحدث من امرأتي كذا، ما حكم ذلك في الشرع. ماشي يا أخي، بارك الله فيك. أخونا هيثم، السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاشم شعبان صعي يا فندم. هاشم بارك الله فيك، مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. معلش يا شيخ كنت عايز اسال بس عن حكم العمل بمجلس الدوله والنيابه العامه مع شيء من التفصيل. لا تفصيل صعب، احنا خلاص حلقتنا خلصت. العمل في مجلس الدوله في القضاء الاداري جائز ومباح. في مجلس الدوله احنا بنتعامل مع قضايا الاداره، اذا الاداره اساءت او اخطات او نحو هذا بنرفع دعاوى البطلان او دعاوى التعويض أمام قضاء مجلس الدولة المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، وهذا لا شيء فيه. بالنسبة للنيابة العامة كذلك العمل سائغ وجائز، لكن أنا لي وجهة نظر في التعامل مع المنظومة القانونية في مصر كلها. في المنظومة القانونية في مصر هناك قوانين بتخالف مخالفة صريحة لشرع الله عز وجل، ولن نصل إلى تعديل هذه القوانين وتغييرها إلا برأي عام. أنا عايز أبث هذا الرأي العام في المنظومة القضائية، منظومة المحامين ومنظومة النيابة والنيابة الإدارية. الكل يحاول يتعرف على هذه القوانين الباطلة الفاسدة ويتعرف على بدائلها الشرعية في الشريعة الإسلامية لكي نسعى في تغيير هذه المنكرات. دي منكرات نسعى جميعا في تغييرها. ولهذا كنا بنقول للمحامي هل يجوز أن أشتغل بالمحاماة؟ نقول يجوز بنية أن تبحث عن حقوق المظلومين وأن تطالب القضاء بتطبيق الحكم الشرعي في كل مسألة غاب فيها الحكم الشرعي وحل فيها قانون مخالف، حتى ولو لم يحكم القاضي بما طلبته في مذكرتك أو في مرافعتك فأنت أنكرت المنكر وأنت ساعدت في ظهور الرأي العام لإنكار هذا المنكر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحكم فينا شرعه وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أما العمل في هذه الجهات فأنا أراه بهذه النية وبهذا القصد جائزا وسائغا إن شاء الله. انتهى لقاؤنا وانتهت حلقتنا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم ما كان من قصور أو تقصير أو زلل أو خلل فمني ومن الشيطان، أعوذ بالله من ذلك كله، وما كان من توفيق فمن فضل الله ورحمته. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.